السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبارك الله فيكم ونفعنا الله وإياكم بهذه الدروس وجعلها في موازين حسناتنا يوم أن نلقاه. هل الأخوات حضورهم في بقية الدروس مثل الحضور اليوم كده؟ مثل الحضور في الجذرية، ولا في الجذرية فقط هكذا؟ هكذا في كل الدورات، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، مع إن كان الأول المشهود لغرفة، هي كانت الأول اسمها غرفة الطيبات قبل أن تكون غرفة أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها. كان المشهود لها الأول كانت مكثف، يعني الحضور فيها ما شاء الله مكثف، فما الذي أصابها؟ أولا عزأنا لأم خديجة ونسأل الله عز وجل أن يلهمها الصبر والسلوان وأن يغفر لميتهم وأن يحسن عزاءها ويجعل مثواهم الجنة والمغفرة والرحمة. بلغوها عزائي لأن ما استطعت أن أتواصل معها. يعني أخت إيمان وأخت المؤمن بلغيها عزائنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله المنعم بآلائه المتفضل بنعمائه الذي لم يزل بصفاته وأسمائه تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره، أنزل الكتاب على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بين فيه الحلال والحرام وضرب فيه الأمثال وأمرنا أن نتلوه حق تلاوته وأن نقيم حدوده وحروفه، فقال: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته نعم. فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم مرتلا مجودا كما أمره ربه سبحانه وتعالى، وأمرنا أن نتلوه كما تلاه رسولنا صلى الله عليه وسلم، حيث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمه لصحابته الكرام ولقنهم إياه كما تلقاه من جبريل عليه السلام، فأخذوه من فمه الطاهر غضا طريا كما أنزل، فقال: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. وهذا يبين لنا أن هناك صفة معينة تلقاها الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذوها عنه ونقلوها لمن بعدهم كما تلقوه رضي الله عنهم وأرضاهم، فلم يزيدوا حرفا ولم يغيروا شكلا، وإنما قرأوه مرتلا مجودا كما قرأه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما أخطأ بعض المتلقين أو القراء المبتدئين أمام عبد الله بن مسعود في قراءة آية، قال له: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان قد قرأ آية للفقراء المساكين، قرأ للفقراء مرسلة بدون أن يمدها، وقال له: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستوضح منه وقال له: كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: أقرأنيها هكذا ومدها، إنما الصدقات للفقراء، ومد كلمة للفقراء. فتبين أن الصحابة تلقوه على صفة معينة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنقلوها كما تلقوها، لم يزيدوا حرفا ولم ينقصوا حرفا، ولم يزيدوا تشكيلا ولم ينقصوا تشكيلا، وإنما اهتموا بقراءته على الوجه الذي تلقوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه نزل عليه مجودا مرتلا فنقله هكذا، وتناقلت الأمة القرآن بطريق التواتر بهذه الكيفية وهذه الصفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. فلا بد أن نتبعه حق الاتباع، ونقرأه حق القراءة، ونعمل به كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى. اليوم درسنا هو في إكمال ما قد ابتدأناه من شرح المقدمة الجزرية للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، وقد وصلنا في شرحنا لهذه المقدمة إلى المخرج الثالث من المخارج العامة ولا المخرج، نعم وهو اللسان، المخرج الثالث من المخارج العامة وهو اللسان. وعرفنا فيما سبق بأن اللسان مخرج عام به مخارج خاصة يخرج منه 18 حرفا موزعة على 4 مخارج إجمالية و10 مخارج تفصيلية. هذه المخارج الإجمالية التي في اللسان هي أقصى اللسان ووسط اللسان وحافتي اللسان وطرف اللسان، وقد وصلنا وإياكم إلى طرف اللسان، طرف اللسان. طرف اللسان به 4 مخارج. نحن مع مخرج الطاء والدال والتاء، وهي ما تسمى بالحروف النطعية. هذه الحروف الثلاثة تخرج من طرف اللسان من جهة ظهره مع ما يليه من أصول الثنايا العليا، مع ما يليه من أصول الثنايا العليا. وتسمى هذه الحروف بالحروف النطائية، ومنها حرف الدال. إذن الدال تخرج من طرف اللسان من جهة ظهره مع ما يليه من أصول الثنايا العليا، ويسمى هذا الحرف حرف نطعي، ينسب إلى الحروف النطعية نسبة إلى نطع الغار الأعلى وهو سقفه. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا. إذا أردنا أن نتأكد من مخرج حرف الدال نسكن هذا الحرف ثم ندخل عليه همزة وصل ثم ننطق به، وحيثما ينقطع الصوت فهو محل خروج الحرف، فنقول أد أد. طيب، إذن هذا هو محل خروج الحرف من طرف اللسان جهة ظهره مع ما يليه من أصول الثنايا العليا. نريد أن نتعرف على صفات هذا الحرف بعد أن عرفنا من أين يخرج، حتى نعطيه هذه الصفات لكي ننطق به نطقا صحيحا سليما، لا لحن فيه ولا تحريف. فما هي صفات حرف الدال؟ نأخذ صفات حرف الدال. جمعها بعضهم في قوله للدال إصمات وجهر قلقلة وشدة فتح وسفل فاقلة. للدال إصمات وجهر قلقلة وشدة فتح وشدة فتح وسفل فاعقلة. نعم، يعني إيه مع معنى هذا الكلام؟ أي أن للدال صفات نذكرها لكم، وهي أولا حرف الدال يتصف بصفة الجهر، حرف مجهور، والجهر ضده الهمز. حروف الهمز فحثه شخص سكت، لا يوجد فيها حرف الدال، إذن هو حرف مجهور. ومعنى مجهور أي أن النفس لا يجري مع هذا الحرف بل ينحبس، ولا يجري مع هذا الحرف عند النطق به. ما هو السبب؟ قوة الاعتماد على المخرج. السبب قوة الاعتماد على المخرج. نعم، طيب، الصفة الثانية من صفات حرف الدال أنه حرف شديد، ما شاء الله، مجهور وشديد. والشدة صفة قوة، والجهر صفة قوة، وحرف الدال حرف مجهور شديد. الشدة ضدها الرخاوة والتوسط. حروف الشدة أجد، قطن، بكت، نعم فيها حرف الدال، إذن هو حرف شديد. ومعنى الشدة أي أن الصوت عند النطق بهذا الحرف لا يجري معه، ينحبس ولا يجري معه. السبب هو قوة الاعتماد على المخرج، أيضا قوة الاعتماد على المخرج. إذن حرف الدال حرف شديد مجهور. نذهب إلى الصفة الثالثة من صفات حرف الدال، وهي الاستفال. ضد الاستفال الاستعلاء. الاستفال صفة ضعف وليست بصفة قوة. ومعنى أن الحرف مستفل أي أن اللسان عند النطق بهذا الحرف ينخفض إلى أسفل، إلى قاع الفم، ينخفض إلى قاع الفم. طيب، الصفة الرابعة من صفات حرف الدال هي صفة الانفتاح، وضد الانفتاح الإطباق. حروف الإطباق معلومة، الطاء والضاد والصاد والظاء. هذه الحروف الأربعة هي حروف الإطباق، ضدها حروف الانفتاح، الانفتاح حرف الدال من الحروف المنفتح، ومعنى منفتح أي أن اللسان عند النطق بهذا الحرف يفترق عن سقف الحنك ولا يلتصق به. افتراق اللسان عن سقف الحنك عند النطق بالحرف، فهو إذن حرف منفتح. هذه الصفة الرابعة. الصفة الخامسة من صفات حرف الدال هي صفة الإصمات، والإصمات ضده الإزلاق. حروف الإزلاق فر من لب، هذه الحروف المزلقة، ضدها كلها حروف مصمتة. حرف الدال حرف مصمت، ومعنى مصمت أي عدم سرعة النطق بالحرف، وذلك أو السبب لثقله وخروجه بعيدا عن زلق اللسان أو الشفتين. إذن حرف الدال حرف مصمت، هذه هي الصفة الخامسة من صفات حرف الدال. الصفة السادسة صفة ليس لها ضد، لأن حرف الدال حرف شديد مجهور يحتاج إلى شيء يحركه ويظهر صوته، فتأتي صفة القلقلة. حرف الدال من حروف القلقلة، والقلقلة كما قلت لكم من الصفات التي ليس لها ضد، ومعناها هو اضطراب الصوت عند النطق بالحرف حتى يسمع له نبرة قوية. اضطراب الصوت عند النطق بالحرف أو اللسان حتى يسمع لصوت الحرف نبرة قوية. حروف القلقلة أنتم تعرفونها صحيح، هي قطب يد، هذه حروف القلقل. جاءت القلقلة لحرف الدال لأنه حرف شديد مجهور ينحبس فيه الصوت والنفس، فلا بد من هذه الصفة حتى تقلقله وتظهره وتبينه. طيب، بعد أن عرفنا من أين يخرج حرف الدال وعرفنا صفات حرف الدال، إذا نطقنا به لا بد من مراعاة محل خروج مكان خروج الحرف، فنخرجه من مخرجه الصحيح مع إعطائه حقه والاعتناء ببيان جهره وشدته، إذ لولا الجهر الذي في الدال لكان تاء فلا بد من بيان صفة الجهر ولهذا تجد البعض ينطق الدال تاء لأنه يهمسها ولا يجهرها فتنقلب تاء وهذا خطأ يجب الانتباه له. إذن لابد من العناية بالنطق بحرف الدال وحرف قوي فإذا سكنت الدال سواء كان سكونها سكونا لازما أو عارضا لابد من قلقلتها وبيان شدتها وجهرها. إذا سكنت الدال سواء كان سكون عارض أو سكون لازم لابد من قلقلتها وبيان شدتها وجهرها. فمثلا إذا جاءت ساكنة في نحو قوله تعالى قد نرى، قد هنا دل ساكنة ولا غير ساكنة؟ ساكنة. ما واجب ما الواجب على القارئ أن يفعله عند النطق بها؟ أن يعطيها صفة القلقلة والشدة والجهر ويقول قد قد قد نرى. كذلك في قوله تعالى لقد وعدنا، لقد وعدنا، وعدنا هنا الدال والدال. كذلك إنا أنزلناه في ليلة القدر، القدر. نعم لقد رأى. طيب لابد من بيانها وقلقلتها وإلا انقلبت إلى حرف آخر. إذا سكنت الدال وجاء بعدها أحد هذه الحروف التي سأذكرها لكم فانتبهوا. أحيانا يضغم عند حروف معينة وأحيانا لا يضغم عند هذه الحروف عند حروف أخرى. فمن الحروف التي يضغم عندها حرف الدال إذا سكن وجاء بعده حرف التاء فنبغم الدال في التاء، نبغم الدال في التاء مثل لقد تاب ولقد تركنا ومهدت له حصدت قلتم أنا راودته قد تبين لقد تاب. كل هذه المواضع تضغم الدال فيها في التاء، تضغم الدال في التاء لأن الدال ساكنة وجاء بعدها حرف التاء فتضغم الدال في التاء. طيب إذا جاءت دال وبعدها دال، إذا جاءت الدال وبعدها دال وكانت الأولى منهما ساكنة، فهل نضغم الدال في الدال؟ نعم، مثل قوله تعالى وقد دخلوا، وقد دخلوا، فنضغم الدال في الدال. هذا بالنسبة للإدغام، سواء كان إدغام مثلين أو متجانسين. طيب إذا جاءت الدال وبعدها حرف اللام، انتبهوا، البعض يضغم الدال إذا جاء بعدها لام، وهذا خطأ ولحن، لأنه لا تضغم الدال إذا جاء بعدها لام، في مثل قوله تعالى لقد لقينا، لقد لبثتم، فلا نضغم الدال في اللام. وهذا خطأ، وأيضا لا تظهر الدال، يعني لا تحركها، تبقى متحركة، يعني يريد أن يظهرها عند اللام فيحركها وهي ساكنة، هذا أيضا خطأ يفعله البعض. طيب أيضا إذا جاء بعدها راء في مثل ولقد راودته عن نفسه، فلا تضغم الدال في الراء، وفي مثل لقد رأى، لا تضغم أيضا الدال في الراء. طيب أيضا إذا جاء بعدها حرف الحاء في مثل المدحضين، مدحورا، مدحورا، فلا بد أيضا من بيان الدال والحاء، ولا تضغم الدال في الحاء. أيضا إذا جاء بعدها حرف القاف القاف في مثل فأصدق، فأصدق، البعض ينطقها فأصدق ضاد، هذا خطأ، خطأ يجب أن ننتبه له. كذلك إذا جاء بعدها فاء في مثل ادفع، ادفع بالتي هي أحسن، طيب أيضا إذا جاء بعدها الخاء وليدخلوا لا تقل وليدخلوا وليدخلوا ادخلوا كذلك إذا جاء بعدها حرف النون قد نرى قد نرى نعم في مثل هذه الحروف لا بد من الانتباه لحرف الدال. طيب إذا جاء قبلها حرف مفخم في مثل الصدور، البعض ينطقها ضاد وهو خطأ، أو يصدر يصدر هذا خطأ أيضا، أو فأصدق، لابد من إيه؟ من العناية بها وعدم تفخيمها إذا جاء قبلها مفخم. أيضا إذا جاء بعدها حرف الألف البعض يفخمها في مثل الدار وليست الضار، الداع مش الضاع، دائمون دائمون، لابد من النطق بها مرققة، ونرققها ونرقق الألف الذي بعدها. أيضا إذا جاء بعدها حرف الدال في مثل مزدجر مزدجر أو قبلها حرف الزاي، الدال جاء قبلها حرف الزاي أو الجيم التي بعدها أيضا، فهنا البعض إذا جاء بعدها مزدجر مزدجر ضجر لا مزدجر لا مزد مزدجر كذلك تزدري تزدري لابد من النطق بها مرققة. فلا يميل بها اللسان إلى مخرج حرف آخر، لأن البعض يقع في ذلك فتشتبه الدال بصوت الضاد، وذلك خطأ ولحن يلي. أيضا البعض ينطقها داء تاء، وخصوصا ننتبه إلى سورة الفاتحة في قوله تعالى مالك يوم الدين، نسمع البعض يقول التين، هي الدين وليست التين، فكثير من المبتدئين في تعلم القراءة يقلبها تاء، وذلك لعدم المحافظة على شدتها وجهرها، فتنقلب معه تاء. وهذا خطأ أيضا ولحن يجب الحذر منه. إذن لابد من أن ننطق بها نطقا صحيحا، ونعطيها حقها، ونعتني ببيان جهرها وشدتها، وإذا سكنت سكونا عارضا أو لازما قلقلناها، أعطيناها صفة القلقلة. هذه بعض التنبيهات التي يجب أن ننتبه لها عند النطق بحرف الدال. طيب، إذا سكنت وجاء بعدها حرف آخر ساكن، سكون يعني أحيانا يكون السكون سكون عارض، هي ساكنة سكونا لازما وجاء بعدها حرف ساكن أيضا، فيجب أن ننطق بها ساكنة ونسكن الحرف الذي جاء الذي سكن بعدها من أجل الوقف. طبعا هناك مثال، هل أحد يستطيع أن يعطينا مثالا لذلك؟ مثل كلمة العدل، العدل صح، الدال ساكنة واللام سكنت من أجل الوقف. مثلا عهد، قبلها ساكن وهي سكنت الدال هنا من أجل الوقف. عهد، طيب إذا تكررت أيضا، إذا تكررت الدال وجب بيانها مكررة، مثل ومن يرتدد، لأن الأولى منها متحركة والثانية ساكنة، فلا بد من بيان الأولى والثانية. ومن يرتدد واشدد، أيضا لا بد من بيان الأولى والثانية. واشدد أو اشدد، نعم القدر صح. طيب هذه يعني ساكنة وبعدها حرف ساكن، سكن من أجل الوقف الراء. طيب أيضا من المثل اللي هو لقد ظلمك، لقد ظلمك، هذا أيضا لابد من أن قلقلة الدال وعدم إضغامها في الظاء. لقد ظلمك، ولا تضغم، هل تضغم الدال في الظاء؟ عند من؟ من يبغمها؟ هل أنت ورشية؟ نعم. طيب جيد. بالنسبة لحفص وقالون، لا قالون ما يبغمها، قالون ما يبغمها ولا حفص يبغمها. الذي يبغمها صح ورش، أما قالون فلا يبغمها، كذلك ورش، كذلك حفص لا يبغمها. لا احنا بنقول الظاء وليس الساء وليس الضاد. لقد ظلمك هذا ورش. طيب جيد. يعني إذا حفص من يقرأ برواية حفص أو رواية قالون فيظهر الدال عند الظاء لقد ظلمك، أما من يقرأ برواية ورش فيظلمها لقد ظلمك. واضح؟ انتبهوا لذلك لأن البعض يخلط بين الروايات أو لا يكون عنده أصلا علم بالروايات ولكن ينطق نطقا خاطئا وينسبها إلى إحدى الروايات. طيب جيد، عموما جيد، مثال جيد ويؤخذ منه أن ورش رحمه الله يضغم الدالة في الظاء، أما قالون وحفص ونحن يهمنا، الذي يهمنا هنا هي هذه الروايات الثلاث، لأن غالب من هم معنا يقرؤون إما بحفص أو ورش أو قالون، هذا هو الذي يهمنا. أما بقية الروايات فلا يقرأ بها أحد منكم. الورش يضغم الدالة في الظاء، أبو عمرو يضغم الدالة في الظاء، ابن ذكوان يضغم الدالة في الظاء، حمزة يضغم الدال في الظاء، الكسائي وخلف العاشر مضغمان أيضا الدالة في الظاء، أما حفص وقالون وورش، فرش عرفنا أنه هو يوافق المضغمين، أما حفص وقالون فمع المظهرين. صحيح، قالون يظهرها ورش يظلمها. نعم. طيب من الأخطاء التي يقع فيها البعض عند النطق بحرف الدال، عرفنا أهم التنبيهات التي نبهنا عليها، أما اللحون أو الأخطاء التي يقع فيها بعض القراء عند النطق بحرف الدال، منها تشديدها إذا سكنت أو عدم قلقلتها إذا سكنت أو إمالة القلقلة إلى الضم أو الكسر، وهذا خطأ أيضا. فالبعض يتعسف ويجعل ويقع في هذا. قد نرى، قد نرى تمسك قد، قد لا خطأ، قد ليس قد نرى، قد نرى ادخل ليست ادخل، ادخل خطأ، ادخل. أيضا من الأخطاء عدم بيانها إذا جاءت مضغمة في مثل عدتم، فبعض لا يطمئن عدتم، عدتم مضغمها، وهذا ناتج لابد من إدغامها إدغاما كاملا وليس ناقصا، هذا ناتج عن الجهل بأحكام التجويد. أيضا إذا تكررت لابد من بيان تكرارها في مثل يرتدد، يرتدد يقلقلها ويبين الحرف الأول والثاني. أيضا تحويلها إلى ضاد أو إلى دال مفخمة في إذا جاء قبلها حرف مفخم في مثل فاصبع، قل صدق الله وعلى الله قصد السبيل يصدون، وتصديه لا بد من هذه بيانها مرققة وعدم تفخيمها وتحويلها إلى حرف آخر. أيضا تحويلها إلى تاء في مثل مزدجر، المستجر هذا خطأ لأنه يهمس الدال تحول إلى تاء، أو تحويلها إلى لام، لقد لقينا، لقد لقينا يضغمها في اللام، كذلك عدم تجديدها إذا كانت مشددة، إذا وقعت مشددة لا بد من بيان تجديدها. في مثل مالك يوم الدين، أدي، الدين. أيضا من الأخطاء اختلاس حركتها، وهذا يقع فيه البعض، وهذا خطأ أيضا ولا بد من الانتباه لذلك. هذه بعض الأخطاء التي يقع فيها البعض عند النطق بحرف الدال. إذن يجب أن ننتبه عند نطقنا بحرف الدال بأن نخرجها من مخرجها الصحيح ونعطيها صفاتها التي اتصفت بها، و نعطيها حقها ونعتني ببيان جهلها وشدتها، ونحافظ على قلقلتها إذا سكنت سكونا عارضا أو لازما، وإذا تكررت يجب أن نبين الحرف الأول والثاني إذا كان الأول متحرك والثاني ساكن، أو كان الحرفين متحركين. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا النطق الصحيح في كلام الله عز وجل، وأن يرزقنا إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حق حقه ومستحقه، وأن يجعلنا ممن يتلون كتاب الله حق تلاوته، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يطلق ألسنتنا بالقرآن على الوجه الذي يرضيه عنا، ويرزقنا العمل به على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم جميعا، ونفعنا الله وإياكم بما سمعنا وتعلمنا. طيب، نأخذ الأسئلة قبل أن تسألوا إذا كان عندكم أسئلة. أولا، السؤال الأول: ما هو مخرج حرف دال العام والخاص؟ وضحي مخرج الدال العام والخاص، وما هي الصفات التي يتصف بها حرف الدال، وما هي الصفات التي يتصف بها حرف الدال؟ ثانيا، ما هو الخطأ، أو بين الخطأ الذي يقع فيه البعض عند النطق بهذه الكلمات: مزدجر، مزدجر، أصدق، يرتدد، رابعا أو ثالثا: إذا جاء بعد حرف الدال حرف النون أو اللام، حرف النون أو اللام أو الراء، فهل نضغم الدال في هذه الحروف الثلاثة؟ هل نضغم الدال في هذه الحروف الثلاثة؟ هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. من كان عندها سؤال أو استفسار بالنسبة لدرس اليوم فتفضل به. ماشي، سؤال آخر، ما في مشكلة. ما هو سؤالك؟ ما مين حل الواجب بتاع الدرس الماضي؟ من الذي حل الواجب؟ يعني أنت اسم نس ما اسمك؟ أم نوران. طيب جيد، نزيهة. نعم نزهة يعني الله وإياك من جميع الذنوب والمعاصي، وإكرام ما شاء الله، وإيمان ما حلت. طيب من اللي حفظ شيء من أبيات الجزرية؟ نزيه وإيمان وإكرام ومن وراء. بارك الله فيكم ما شاء الله. كم تحفظين القرآن يا أختي نزيه؟ كم تحفظين؟ كم جزء تحفظين؟ عشرة. طيب وانت يا ام نوران، عشرة غير البقرة ولا عمران يعني؟ ام نوران كم تحفظين؟ خمسة يعني، خمس أجزاء. أخت إيمان الحداد كم؟ نعم إن شاء الله تختم بإذن الله، بإذن الله مع الجد والاجتهاد والصبر والمصابرة تختمين إن شاء الله. طيب أختي إكرام، إكرام كم تحفظين يا إكرام؟ خمس أجزاء. طب حنان، حنان القرآن. الغرفة التي بها تصح تلاوة هي غرفة رياض الجنة، وهذه هي فيها دروس يومية، يعني هذه الغرفة فيها دروس يومية، غير أن فيها صحة تصح تلاوة في الغرفة، وفيها أيضا بعض الدروس الأخرى. هذه اسمها رياض الجنة، اسمها غرفة رياض الجنة. ممكن الأخت إيمان تعطيك الرابط بتاعها، إيمان حداد معاها رابطها وتعرف الرابط بتاعها جيد. وهذه الغرفة فيها دروس يوميا من الساعة 9 ليلا. طيب لماذا لا تجعلوا في عندكم هنا بتاع تصحيح تلاوة؟ لماذا لا تجعلون تصحيح تلاوة هنا؟ طب فتون عن معلمه. طيب ما فيش مشكلة، أنا أجيب لكم المعلم إن شاء الله. لا أجيب لكم المعلم إن شاء الله. إن شاء الله نجيب لكم أحد الأخوات المتقنات، لأن عندنا مقرأة في الصباح فيها أخوات، إن شاء الله بإذن الله نجيب لكم واحد منهم، بعضهم أو غالبهم. طيب يا أخت نزيهة، أنت تريدين في أصول ورش غرفة رياض الجنة، هي دورة في أصول ورش ودورة في أصول قالون وفيها تصحيح تلاوة. ممكن تأخذي الرابط من أخت إيمان وتشوفي هناك أحد الأخوات معلمة إن شاء الله، يعني هي القائمة على يعني عدة معلمات هناك. المهم هناك في دورة ورش وفي دورة قالون وفي دورة أيضا تصحيح تلاوة. العموم أنا خلاص عرفت الطريق ومعك الأخت إيمان إن شاء الله، لكن أنا أريد أن يكون هنا كذلك تصحيح تلاوة وتستمروا فيها، يعني يكون موجود معكم إن شاء الله أحسن بإذن الله. أنا بإذن الله سأشوف المعلمة لكم بإذن الله، والله ييسر الأمور إن شاء الله. ممكن مستقبلا يزيدكم في الدروس الأخرى التي تنشط الغرفة إن شاء الله. إن شاء الله بس ابدأوا الأول يا أختي إيمان، يعني ابدأوا الأول باليسير، يعني الإنسان يبدأ الأول وبعد كده يأتي الخير بإذن الله. يعني يبدأ الأول بالشيء اليسير، ما كان فيه في الأول شيء، والحمد لله بدأت تنشط الدروس وتتتابع ويأتي الخير تباعا. فأول الغيث قطر، نحن نبدأ بالشيء اليسير وبعد إن شاء الله تتتابع الخير إن شاء الله. وأي شيء انتعوا يعني عندكم أي شيء بالنسبة للغرفة كلميني أنت أو الأخت أم نوراء المسؤولين عن الغرفة، وبإذن الله تعالى نشوف الأفضل ونجعله يعني نكون معكم بإذن الله إن شاء الله. المهم ان لابد يكون في حد موجود مسؤول عن تصحيح الدروس وتصحيح التلاوة، وده نشوفه ان شاء الله. انا ما ادري مستويات الاخوات هنا ايش، يعني ما اعرف مستوى اختنا ليها ايه او نوران او الاخت ايمان، لان ما في يعني ما مستواهم في القراءة او في التجويد او هكذا، بحيث يعني حتى أخت تكون موجودة يلي تقوم على تصحيح حل الواجبات، وكذلك نشوف الأشياء الأخرى أو متقنة يعني في التجويد. أحيانا يكون الإنسان حفظه قليل ولكن متقن في التجويد، وهذا ملاحظ أيضا في بعض الأخوات. لا أنا أسأل عن قراءة إتقان التلاوة نظر وليس حفظا. بالنسبة لتطبيق الأحكام خلاص انا طب انت خلي اغلب المبتدئين متوسطين. خلاص خلي الاخت نزيهة اعطيها المعرب بتاعي وخليها تتصل علي في المقرأة الصباح واشوف قراءتها ان شاء الله. نشوف مين يكون يعني يستطيع ان هو يقوم بالتصحيح. اعطيها المعرب بتاعي اختي ايمان ونشوف ان شاء الله قراءتها، وانا باذن الله بجيب لكم اخت بتكون يعني ان شاء الله متقنه وحافظه وتكون معاكم في تصحيح التلاوه، وان شاء الله تكون معاكم ايضا في التجويد باذن الله ان شاء الله. لكن اعطيها المعرض بتاعها حتى اسمع قراءتها واشوفها اذا كانت مستواها باذن الله، حتى تستفيدوا من بعضكم البعض. بارك الله فيكم جميعا ونفع الله بكم. ايش سؤالك يا اختي ايمان؟ انا ما شفت السؤال بتاعك، تقول عندك سؤال خارج الدرس. الكلام صحيح يا أختي، كلام صحيح. الصرف توقفي على الفاس. عمل أرسل لي السؤال أوضح وأحسن على الخاص ونشوف إن شاء الله، أجاوبك عنه إن شاء الله. أرسل لي على الخاص عنه، مش عارف أنا حتى لو خبأت الصور يعني إيه. يعني لو وضعتها في مكان يعني لا تظهر فيه، مش كده؟ هو عموما يا أم نوران، أنت الأخت إيمان بالنسبة لموضوع الصور الفوتوغرافية تكلم عليها أهل العلم، فمنهم المجيد ومنهم الذي يمنع ذلك. نعم صحيح، ده كلام صحيح، لا تمنع هذا كله. يعني أحيلك إلى كتاب أو أسئلة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. عموما هو القول في الصور سواء كانت فوتوغرافية أو غيرها هو العلماء تكلموا فيها وبينوا أنها كلها حكمها واحد، لا تجوز إلا للضرورة. للضرورة هذا رأي بعض أهل العلم، فقالوا أنه لم يستثنى من ذلك شيء، واستدلوا بأحاديث صريحة وصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ومنها حديث أن الله عز وجل يقول للمصور انفخ فيها الروح وما هو بنافخ، ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها وعندها قران، يعني سترة تغطي بها فجوة عندها في البيت، أو يعني حطها على شباك أو شيء طاقة أو هكذا، وكان عليها صور، فلم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها أزيلي هذا القران، فإنها يعني في معنى الكلام تمنع دخول الملائكة، فأزالتها رضي الله عنها وهكذا. فهذه مما لا شك فيه إن هي صورة وليست تمثال، المعمولة على قطعة قماش هذه صورة، فلا بد من الانتباه لذلك. المسألة الأخرى اللي هي الصور الموجودة الآن على الفيس وهذه الأشياء، هذه أيضا يعني تجوز فيها بعض أهل العلم، تجوزوا فيه، اللي هي تعبر عن شيء معين، وبعضهم منعها مطلقا، فالأمر فيه خلاف بين أهل العلم في ذلك، فيه خلاف في ذلك. أما من تأخذ الصور للذكرى وتحتفظ بها حتى ولو كانت مخبأة فهذا لا يجوز، إلا إذا كانت تحتاج إليها لأشياء في دوائر حكومية، أو تستخدمها في يعني مصالح عامة يعني يحتاجوها مثلا أثناء استخراج البطاقة أو الجواز أو التقديم للدراسة أو هكذا، قالوا بأنها ضرورة. والبعض أباح الصور الشمسية هذه وقالوا إنها عبارة عن حبس وظل وهكذا، لكن الإنسان يا أخوات يبتعد عن يعني الأمور التي فيها خلاف وينزه نفسه عنها أفضل، وإن اضطر واحتاج إليها يأخذ على قدر الضرورة والاحتياج فقط. أما التوسع في هذه الأمور الإنسان يبتعد عنها أفضل وأحسن وأسلم له. استعينوا بالله. وفي المسألة فصلها، يعني في كتب فصلت الكلام في هذه المسألة، ارجعوا إليها. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم الشبهات وأن يرزقنا الإخلاص وأن يستعملنا في طاعته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وبارك الله فيك يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله.